بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 48. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس التوحيد. ضيف هذا الدرس هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. وهذا الكتاب للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو يشرح هذه الأبواب. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا الدرس. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النشرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عباد الله، تداووا ولا تداووا بحرام. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. ومن أعظم الأدواء السحر، لما يؤثر من الآثار القبيحة، يقتل النفوس ويفرق بين الأحبة ويسبب الفساد في المجتمع. ولذلك حذر الله من السحر و غلظ في حق السحرة الوعيد، وبين أضرارهم. قال تعالى في سحرة قوم فرعون: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. من أعظم المفسدين في الأرض السحرة، والسحر مرض، بعضه يقتل وبعضه يفرق بين الأحبة وبين المرء وزوجه، وبعضه يفسد المجتمع. السحر فساد في المجتمعات، كما كان في قوم فرعون فساد في المجتمعات. وقد ورثه اليهود، ورثه اليهود وتركوا التوراة التي معهم. قال جل وعلا: لما جاءهم رسول من عند الله صدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهوره كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين. السحر ميراث الشياطين، ورثه عنهم اليهود كما ذكر الله جل وعلا في هذه الآية. فهو مرض خطير وداء عضال، ولكن الحمد لله ليس هناك مرض إلا وله دواء، كما في الحديث: علمه من علمه وجهله من جهله. فبأي شيء يعالج السحر؟ هذا ما يسمى بالنشرة، والنشرة هي حل السحر عن المسحور كما يأتي في الباب. نعم. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بإسناد جيد وأبو داود، وقال: سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود: يكره هذا كله. نعم، سئل الرسول صلى الله عليه وسلم ما سئل عن النشرة، وهي حل السحر عن الساحر، بين صلى الله عليه وسلم أنها شر وأنها فساد. وكذلك ابن مسعود رضي الله عنه بين هذا، ولكن لا بد للسحر من علاج، وله علاج أنزله الله سبحانه وتعالى، كعلاج سائر الأمراض، فلا يلجأ إلى السحر لأجل العلاج، لأن النشرة على قسمين، وهي حل السحر عن الساحر، هي على قسمين كما في هذا الباب، حل السحر بسحر مثله وهذا لا يجوز، حل السحر بأدوية وأدعية مشروعة وبالقرآن الكريم هذا جائز وفيه منفعة، ويزيل الله به السحر إذا شاء سبحانه وتعالى. نعم. وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس، لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه، انتهى. نعم، هذا لو أخذناه على ظاهره، كلام ابن المسيب رحمه الله كبار التابعين، أنه لما سئل عن النشرة لمن أصابه السحر وأثر فيه، فرق بينه وبين زوجته، وأنه يريد العلاج، سألوه هل يحل بسحر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. يؤخذ من هذا على ظاهره أنه يجوز حل السحر بسحر مثله لأنه ينفع، وهم يريدون بذلك الإصلاح ولا يريدون الإضرار بالعلاج بالسحر. ولكن سيبين الشيخ نقلا عن ابن القيم رحمه الله أنه لا يريد ذلك، وإنما يريد حل السحر بالأدوية المباحة والأدعية المشروعة. نعم. وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان. نعم. إحداهما حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان. نعم، الذي جاء في الحديث أنه من عمل الشيطان، يعني السحر، السحر من عمل الشياطين، اتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان، يعني ما سحر، فعبر عن السحر بأنه كفر، ما وما كفر سليمان يعني ما سحر، ولكن الشياطين كفروا، هم الذين يعلمون السحر، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. نعم. وعليه يحمل قول الحسن: فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور. نعم، على هذا الوجه الأول، حل السحر بسحر مثله، أنه تقرب إلى الشيطان بما يحب، لأن الشيطان يحب السحر ويحب انتشار السحر في المجتمع، فهو حل السحر بسحر مثله هو من هذا الباب، أنه شر وأنه ضرر وأن عاقبته سيئة، ولو سمح للسحرة المجتمع لأجل العلاج لانتشر السحر بحجة أنهم يعالجون الناس. الله سبحانه وتعالى أغنانا عن الحرام بالحلال، ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، ومن ذلك السحر له دواء، وهو الأدعية والتعويذات المشروعة، وأيضا ما جرب من الأدوية أنه ينفع في حل السحر، فيعالج بذلك بالأدوية والأدعية المباحة. نعم. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. نعم، حل السحر بسحر مثل لا يجوز، وهو الذي من عمل الشيطان. والنوع الثاني مما يعالج به السحر الأدوية والأدعية المباحة، فهذا هو الجائز، وهذا موجود والحمد لله، وفيه غنى، فيه غنى عن السحر، الأدوية المباحة يعرفها أهل الخبرة أنها تنفع في علاج السحر. ومن ذلك كما ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله أنه يؤخذ 7 ورقات سدر أخضر فيدق ويسقى منه المسحور فيبرى بإذن الله مع القراءة، مع قراءة القرآن سورة الفاتحة فهي رقية، سورة الإخلاص، سورة الفلق، سورة الناس فيها دعاء وفيها دواء. قال الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب وهو الليل إذا أظلم ومن شر النفاثات في العقد، وهذا محل الشاهد من قوله ومن شر النفاثات وهن السواحر يعقدن العقد من الخيوط وينفثن فيها بريق خبيث ويتقربن إلى الشيطان بما يحب، فالشيطان يحل السحر عن الساحر لأجل أن يفتن الناس بذلك، إذا تقرب إليه بما يحب والسحر من عمله فإنه يعالج السحر عن المسحور ويزيله لأنه من عمله، يحب ذلك الشيطان، فلا يجوز حل السحر بسحر مثله. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب فيه مسائل، الأولى النهي عن النشرة. فيه مسائل هذا الباب، الأولى النهي عن النشرة لأنها من عمل الشيطان، وإذا كانت من عمل الشيطان فإنها منهي عنها، وهذا إذا أريد بالنشرة حل السحر بسحر مثله فإنها منهي عنها لأنها من عمل الشيطان. نعم. المسألة الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه بما يزيل الإشكال. نعم، حل السحر على نوعين كما سبق، بسحر مثله هذا منهي عنه، والنوع الثاني حل السحر بأدوية مباحة وأدعية مشروعة، وهذا جائز ومشروع ونافع بإذن الله عز وجل، فلا حاجة إلى استعمال السحر لعلاج السحر. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم على ما بينتم لنا في هذا الدرس المفيد من دروس التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. تبقى بعض التساؤلات والأسئلة حول هذا الموضوع في هذا الباب في الدرس القادم بإذن الله تعالى. نشكر الزميل عبد الله السلولي الذي سجل هذا اللقاء وسجل هذا الدرس من دروس التوحيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.